فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 85 بعد 104 على 1. أخيرا بدي أستفسر حول يدور كثير من الأمر حول موضوع التلبس الجني بالإنس. أيوة، فكثير من الأدبيات صدرت تحذر من الجان ومن التلبس وحول مسألة إخراج الجني بهذه الطرق التي نسمعها، يعني حبينا نسمع رأيك في هذا الموضوع. نحن كثيرا ما نسأل عن هذا، واليوم بالذات سألني سائل من الضفة الغربية طريق أمريكا، بيقول أنه هو نسب هذا إلى غيره، لكن كاني شعرت أنه هو المعني، بأنه هناك شخص من إخوان طيبين له أخ جني صالح، وأنه يستقي منه الأخبار. فأنا تكلمت معه طويلا في هذا الصدد، وقال لي إذا شئت أنا آتيك على موعد تحدده لكي نعطيك بعض التفاصيل. قلت له أنا آسف، لأني أعتقد أن الاستعانة بالجن أو المواخاة مع الجن كما يقولون اليوم هذا سبيل ضلال، وأنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بمن يظن أنه من الجن، لقوله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وبالإضافة إلى ذلك أن المسلم يخالط أخاه المسلم الإنسي سنين طويلة وهو واثق به، وإذا بعد السنين كلها يتبين أنه ليس كذلك، وهو مثله يعامله ويفهم منه ويأخذ ويعطي وإلى آخره. فكيف بإمكان الإنسي أن يعرف هذا الشخص اللي هو من عالم ما يسمى اليوم بما وراء المادة؟ كيف بإمكاني أن يعرف أنه مسلم ولا كافر، أو يعرف بأنه صالح أو طالح؟ ونحن الإنس ما عم نقدر نتمكن من الوثوق بعضنا في بعض، ولذلك فنحن نرى سد هذا الباب إطلاقا إلا فقط مما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وعن بعض علماء المسلمين ثانيا، وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من تلاوة بعض الآيات القرآنية على الممسوس من الجن. هذا يمكن أن يقال بجوازه وفائدته ملموسة قديما وحديثا، أما التوسع بأكثر من هذا القدر فهذا لا يجوز شرعا، لأنه من مزالق الأقدام، ولأنه من الممكن أن يضلل هذا الإنس بهذا الجن بما قد يقدمه إليه من أخبار أو معلومات يتوهم الإنس أنها معلومات صحيحة وصادقة. هذا ما نعتقده وندين الله به. طب أستاذي، عملية دخول الجني في الإنس هذا لا يمكن إنكاره. نعم، هذا لا يمكن إنكاره. أولا لظاهر الآية المعروفة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وثانيا لمجيء بعض الأحاديث، وكما تعلم أن السنة دائما توضح القرآن وتفسره وتزيده بيانا على بيان. ففي بعض الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عجوز وعندها صبي لها يسرى، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعض الآيات وخاطب الجني المتلبس بذلك الغلام وأمره بالخروج، فخرج وكأنه خرج من بدن ذلك الصبي شيء من الدخان. ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم طريقه فيما كان في صدده، ولما رجع مر أيضا بالمرأة العجوز فسألها عن صبيها وغلامها، فأجابت بأنه الحمد لله بخير. فمثل هذا يؤكد أن معنى الآية هو على ظاهرها، وأنه لا مجال لتأويلها كما يفعل اليوم بعض الإسلاميين المعاصرين الذين يحاولون أن يقربوا كثيرا من الأمور الغيبية إلى العقول البشرية، وبخاصة إذا كانت هذه العقول من العقول المادية التي لن تتشرف بشرف الإيمان. وأول شرط من شروط الإيمان هو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب. فنحن معشر المسلمين، وربما يشاركنا في هذا بعض المتدينين ببعض الأديان الأخرى المنحرفة، نؤمن بشيء اسمه جن كما نؤمن بعالم ثالث ألا وهم الملائكة، وهذا الإيمان وذاك هو من الإيمان الغيب الذي لا يدخل في عالم المحسوسات والماديات. فلهذا يجب الإيمان أولا بالجن كخلق من خلق الله عز وجل، وأن لهم يعني طبائع ولهم عادات جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة، ومنها مما يتعلق بسؤالك ما ذكرته لك آنفا. جزاك الله خير وإياك. طب أستاذ، بالنسبة لتشكل الجن على شكل بعض المخلوقات، هذا أيضا وارد. نعم، ويحضرني بهذه المناسبة قصة أبي هريرة حينما كان حارسا على بيت المال، حيث كان ليلة حينما رأى شخصا لا يدري من أين دخل يحثو في ثوبه من التمر من بيت المال، فهجم عليه وقبض عليه ويريد أن يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستعطفه وقال إني رب عيال وفقير ومن هذا الكلام اللين، فترجاه أن يطلق سبيله، فحن قلبه أبي هريرة وأطلقه. لما أصبح الصباح، وعليكم السلام ورحمة الله، ذكر للرسول عليه السلام ما وقع له، فقال له عليه السلام ذاك شيطان وسيعود إليك. وفعلا عاد إليه في الليلة الثانية، وعاد الشيطان إلى استعطافه المذكور آنفا، أيضا أطلق سبيله. ثم ذكر ثاني يوم ما وقع له مع الشيطان فأكد له قوله السابق: ذاك شيطان وسيعود إليه. وهكذا جاء الشيطان في المرة الثالثة. فلما ألقى القبض عليه وأراد أن يأخذه إلى الرسول عليه السلام قال: أطلقني وأنا أنصحك بنصيحة. إذا قرأت آية الكرسي حينما تأخذ مضجعك فإنه لا يمسك في تلك الليلة إنس ولا جان. فكأنه دخل في قلبي صدق هذا الكلام فأطلق سبيله. وفي الصباح ذكر أبو هريرة للرسول عليه السلام ما فعل مع الشيطان، قال كلمته المشهورة: صدقك وهو كذوب. فهذا حديث في صحيح البخاري، فهو يؤكد أن للشيطان حق التمثل وقدرة التمثل بالصور التي يريدها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة أو ذات يوم بأصحابه فرأوه وهو يأمهم كأنه مد يده ويقبض على شيء، وبعد الصلاة قالوا له: رأيناك يا رسول الله فعلت كذا وكذا. قال: نعم، لقد هجم علي شيطان بشعلة من النار يريد أن يقطع علي صلاتي، فأخذت بيدي وشددت على عنقه حتى وجدت برد لعابه في يدي. ولولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام لربطت بشارية من سواري المسجد حتى يصبح أولاد المدينة يلعبون به. هذه أمور يعني لا يمكن المسلم الذي يؤمن بعالم الغيب أولا ثم يؤمن بما صح من الأخبار ثانيا إلا أن يؤمن بهذه الحقيقة. هذا هو الجواب أيضا عن هذا السؤال الأخير. جزاك الله خير. كان في النية إعادة طبع كتاب صيحة الحق المرحوم أبو الوفاء محمد درويش. الحقيقة بعد ما سمعت جوابك هذا يتوقف طبعا إن شاء الله. هم أنصار السنة كان في عندهم غلو في هذا الجانب، يعني مع الأسف أنصار السنة في مصر أفادوا جدا من ناحية العقيدة والتوحيد، ولكن كانوا مقصرين مع السنة وما خدموا السنة كما هي تستحق من الخدمة، بل وغرسوا في أذهان المنتسبين إلى أنصار السنة هناك أمورا يعني تتبرأ السنة منها. ولذلك فموقفك هذا جيد إن شاء الله. إن شاء الله. أو إذا طبع مع شيء من التعليق أنا بعيد عهد بالكتاب، فإذا لم يكن هناك شيء آخر فيحسن أن يعلق على هذه النقطة ويطبع الكتاب، لأنه لا يخفاك أنه أن الأمر كما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله من قوله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. فلا بد من أي كتاب ينشر إلا يكون فيه أشياء يعني تؤخذ عليه، كما صح عن إمام مالك قوله: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه. فإذا كان لا يوجد في هذا الكتاب شيء لهذه النقطة فأنا أنصح بأن ينشر مع التعليق. نعم. أيهما الأفضل، الأخذ بالأحوط أم بالأصح دليلا؟ أم بالأصح؟ أصح دليلا لا شك هذا هو الواجب. نعم. الاحتياط إنما يكون إذا تشابهت عليه الأدلة، أما إذا صح عنده وترجع عنده فالاحتياط من لا وجه له. على أننا نقول نحن في بعض الأحيان لا يمكن لإنسان مطلقا مهما كان تقيا ورعا أن يحتاط في كل شيء وأن أصيب بالعنت، والله عز وجل يقول ولو شاء الله لأعنتكم. ولذلك الاحتياط له مكان محدود جدا، كما قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أما حينما يثبت عندك الصواب بدليل شرعي فهناك الاحتياط داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. جزاك الله خير شيخنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا سبقة إلا في خف أو نصل أو حافر. أو حافر. الحديث هذا لا سبقة يشمل جميع المسابقات التي تحدث غير هذه محرمة تكون غير هؤلاء الثلاث؟ هو منطوق الحديث هكذا، لكن يمكن أن يلحق بها ما كان يرتبط بالغاية من هذه الأمور الثلاثة المنصوص عليها في الحديث. يعني السبق هنا لأنه يكون مساعدا لتقوية المسلمين على الاستعداد لمحاربة الكافرين، فأي مسابقة من نوعية جديدة لم تكن معروفة من قبل فيها نفس الهدف ونفس الغاية وليس فيها هدف كسب المال فهو داخل في الحديث في علته وغايته ليس في منطوق لفظه. يعني كمسابقات الدينية أن يقدم مثلا الحاكم أو من خارج من يتسابقون أن يقدم لهم هدايا أو أشياء من أجل لا يبدو علمية. يبدو يبدو أن السبق المذكور في الحديث مش واضح معناه في ذهنك، لأنه بناء على سؤالك التوضيحي الأخير سيختلف جوابي تماما عن السابق، لأني أقول أن هذه الهدايا التي تقدم للمتسابقين سواء في حفظ القرآن أو في الإجابة عن بعض المسائل العلمية هذا ليس سبيل مشروع، وليس هذا من السبق المذكور في الحديث. السبق المذكور في الحديث هو اثنان يتسابقان مثلا على الخيل، فأيهما سبق الآخر أخذ الجعلة من الآخر، فهنا في ما يشبه المقامرة تماما ولكن شتان ما بينهما. المقامرة حظك ونصيبك والغرض منه كما قلت لك آنفا كسب المال، أما هنا الغرض منه تقوية البدن تقوية المركوبة للجهاز في سبيل الله ونحو ذلك. مع ذلك فالشارع الحكيم سمح بأن يأخذ السابق من المسبوق، كيف؟ هنا شيء آخر يقال للمتسابقين أو للمتسابقين من سبق منكم فله حديث كذا، هذا جائز لكن ليس هو السبق، هذا اسمه جعالة. أما لما يدفع واحد للآخر مقابل انتصاره عليه وتغلبه عليه الطرفين من الطرفين المتسابقين. إذا سبقتك أعطيك جعلا، وإذا سبقتني تعطيني جعلا. لا لا، إذا سبقتك تعطيني جعلا، والعكس بالعكس. إذا سبقتك تعطيني مثلا 10 دنانير، وإذا سبقتني أعطيك 10 دنانير. هذا هو السبق. أما الجعالة نحن السابق، وأبو أحمد بيقول من سبق منكما فله كذا، هاي جعالة وهي ما فيها إشكال. واضح إلى هنا؟ طيب بدنا نرجع للمسابقات الدينية، هذا ما يجوز، لأنه هذا ينشئ جيل جديد لا يحفظ القرآن إلا طمعا في المال، ولا يحفظ المسائل العلمية إلا طمعا في المال، ما بيصلي بالناس إماما إلا مقابل وظيفة، لا يؤذن لله إلا مقابل معاش، وهكذا. وهذا يعني ربنا عز وجل جعل قاعدة يجب على المسلمين أن يتشبثوا بها دائما وأبدا في كل منطلقهم في حياتهم الدينية، وهي قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. بسم الله. هذا يا شيخنا جديد، أطعمك الله من عسل الجنة. اللهم آمين. ظهر لك؟ نعم. طيب يا شيخ، هنا أن هذا يعني يقوي أيضا يعني جانب الأمة من حيث العلم وتحصيل العلم. هناك فرق، هناك فرق، هذا دين محض. أما ركوب الخيل ما هو دين محض، فهذا يجعل وسيلة، فباعتباره وسيلة ما في مانع اتخاذ السبق. هذا أنا ظننت أنه انتهى. ما في بناء عليه سؤال، أنا اللي هذا اللي كنت ما أدري إيش هو. يذكر أهل العلم المحلل في المسألة، المحلل حديث المحلل ضعيف. نعم، لكن قرأ في إعلام الموقعين بداية، وكأني قرأت أن ابن القيم يقول أنكر عليه أو أخذ عليه فتياه بالسبق بدون محلل. أنكر عليه صحيح، لكن المنكر منكر عليه. نعم، أخذ عليه في عصره أنه كان يفتي بالسبق. أنا عارف يا أخي الذين ينكرون عليه كلامهم باطل أصلا. أي نعم، استنادهم على حديث ضعيف لا تقوم بالحجة. نعم، في سنن أبي داود الحديث كان. نعم. السائل شيخنا يقول: عندي محل خاص للنساء في بيعه وشرائه، وهذا العمل قد أو هذا المحل قد يعرض العامل به للفتنة، فهل علي إثم بعد الموت إذا فتن من بعدي من الورثة أو المشتغلين به؟ لا شك، لا شك في ذلك، لأن هذا كما شرحنا فيما يتعلق بحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لأنه الحديث نابع من التعاون عن المنكر، والأصل القرآني يقضي على كل هذه الوسائل التي تؤدي إلى المنكر، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك جاء قوله تبارك وتعالى في سورة ياسين: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فإن كانت آثارهم حسنة كتبت، وإن كانت آثارهم سيئة كتبت. وذلك هو مما يؤكده قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء من أوزارهم شيء. سؤال آخر شيخنا يقول السائل ما حكم تفضل شيخنا في هون في ورثة للمحل هذا ورثة كثار طبعا وبالنسبة للعامل فيه في له حصة واحدة فكيف يتصرف في هذا المحل مثلا كيف يتصرف؟ نعم له حصة في المحل هذا والمحل انقسم على مثل ما تقول ست حصص والله أما كيف يتصرف هذا ليس له علاقة بالفقه هذا يعالج بينه وبين يعني لو تركهم الشركاء تركهم بحالهم بدهم إياه مثلا ما بكون أخواته وأخوانه لو تركوا والله بيغني من فضله يعني معلش يتركهم معلش لا طبعا لكن الأصل يطالب بحقه نعم. نقول ما حكم وضع بعض آيات من القرآن أو قرآنا على مكان فيه وجع من جسمه مستشهدا بجواز الرقية على مكان الوجع بالقرآن الكريم لا هذا ليس مشروعا الرقية هو أن يتلو الإنسان على نفسه أو على موضع مرضه بما جاء في القرآن أو في بعض الأدعية الصحيحة من الرسول عليه السلام أما أن يستعمل حجابا هذا من المحدثات وبعض العلماء المتقدمين يعتبرونه تميمة ولو كان من كلام الله عز وجل فكل ما يعلق فهو تميمة لكن بين أن يكون هذا المعلق كلام لله عز وجل أو دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون من الكلام الغير مفهوم الذي قد يكون شركا وقد يكون ضلالا فهذا هو الفرق لكن في النتيجة كله تميمة إلا أنه بعض الشر أهوى من بعض فلا يجوز إلا الرقية أما تعليق آية أو حديث في مكان ما من الإنسان أو من الدار أو ما شابه ذلك هذا من محدثات الأمور أثر ابن عمرو في تعليق آيات على ابنه صح ما صح لا. في نفس المجال في القراءة على الماء بعض الناس يعالجون بعض حالات ما صح صح. نصيحة أخيرة للإخوة في هولندا نود أن نسمعها منكم قصيرة للإخوان هناك إن شاء الله نوصلها إليه بواسطة الشريط النصيحة خطيرة وهي أن يرحلوا سؤال لبعض الإخوة الشيخ يقول مثل الشيخ ما تفضلت أنت يعني بتلك الشروط يكون بينه الطلاب علمه معلش هذا سبق مسجل عندك كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث مثل الخمر في الرابعة والذي وقع على بهيمة كويس مثال واحد مشان تقريب المسألة لا يحل هذا كان شرعا فإذا زاد شرع جديد أضيف إليه لا مش ضروري أبدا المهم أن حكم يختلف عن الحصر المذكور في الحديث السابق هذا هو الجواب ايش في نعم اخشى الله شيخ بالنسبة للضرائب والرخص هل تجوز شرعا في زمان الحالي الضرائب والرخص اللي مخدوها منا الحكومة هل تجوز شرعا أظن سؤالك مش واضح لأنك أنت ما تقصد هل يجوز أن ندفعها تقصد أنه هل الدولة يجوز لها أن تضربها أقصد شيخ هل يجوز أن ندفعها إذا فرضت علينا أنا حسد ظني فيك لكن أبيت علي هل ما أقصد الشيخ هل بإمكانك أن لا تدفعها وإذا كان بإمكاني فهل علي إثم لا اسمح لي مش وإذا كان هل بإمكانك أن لا تدفعها أنا سؤالي الذي أريد أن أسأله الله يهديك لا يا شيخ ما بإمكانك ظاهر سرت العدوى إليك من جانب يا شيخ ليس بإمكاني إذا كان ليس بإمكاني شو رأيك في قولي عليه السلام صلي قائما وأنت لا تستطيع لا سمع الله أن تصلي قائما فهل تسأل هل أصلي قائما طبعا هذا أيضا لا طبعا لكن السؤال إن استطعت يترتب على الإثم يا شيخ إذا كان ليس بإمكانك شو رأيك في قوله عليه السلام صلي قائما وأنت لا تستطيع لا سمع الله أن تصلي قائما، فهل تسأل هل أصلي قائما؟ طبعا. هذا أيضا لا طبعا. لكن السؤال إن استطعت يترتب على إثم يا شيخ، هاي سؤالي، إذا استطعت أن أتهرب هل يترتب على إثم؟ إذا هذا هو سؤالي. إذا استطعت بالتي هي أحسن فهو جائز، أما بالدوبلي والغش والغدر والكذب فلا يجوز. النهي الوارد في عن القراءة للفاتحة من المأموم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نتناقش مع الإخوان أنه يعني ما في قراءة عندما يقرأ الإمام في الجهرية فنسكت، فقالوا النهي الوارد النهي الوارد عن القراءة أثناء قراءة الإمام كما حدث في قصة من يخالف في القرآن، فهل النهي يعني أو الحالة لا يقرأ المأموم حتى وإن سكت الإمام، هل لا يقرأ المأموم حتى وإن سكت الإمام للفاتحة، أم النهي عن القراءة أثناء قراءة الإمام؟ إذا أردنا أن نجيب عن السؤال دون أن نفكر في صحة السؤال فالجواب إذا كان هناك سكتات للإمام يسكت فيها فيقرأ، لكن هل هناك سكتات؟ هل هناك سكتات بإمكان المقتدي أن يقرأ فيها على الأقل الفاتحة التي أن الأصل فيها ركن من أركان الصلاة؟ هذا ما أشرت إليه في قولي إذا أردنا أن نجيب عن السؤال فالجواب نعم، ما دام هناك سكتات فيقرأ، لكن أين هذه السكتات؟ المشروع طبعا، لكني أنا أقول وهذا ما أفعله بنفسي لأننا لا نستطيع أن نصحح مفاهيم الناس كل الناس وبخاصة الذين لم يسمعوا الصواب من الرأي فيما اختلف فيه الناس، فنصلي وراء إمام وإذا به يسكت، لماذا؟ لأنه مذهب شافعي، فأنا أهتبل فرصة سكوت وأقرأ، ذلك خير من أن أتم صامتا، لأنه أولا أشغلت نفسي بطاعة ليس هناك ما ينهى عنها، وثانيا أخذت بالأحوط حينما وجد السبب الذي يفتح باب الاحتياط في الدين. أما إذا لم يكن مثل هذه سكتة من إمام يتبع السنة وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت كما شرح ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لم يكن يسكت بعد قراءته الفاتحة سكتة طويلة بحيث أنها تتسع لقراءة الفاتحة من المقتدين خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت هذه السكتة الطويلة لقيل له كما قيل له في السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلنا يا رسول الله ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، وذكر الدعاء بتمامه. إذا السكتة الطويلة تلفت الأنظار وتحفز الهمم لتعرف ما وراء هذه السكتة، ولذلك توجهوا بسؤال الرسول عليه السلام فأجاب بأني أقرأ دعاء الاستفتاح، فلو كان الرسول يسكت أيضا أخذ هذه السكتة بعد قراءته الفاتحة وتأمين عليها كانوا أيضا يقولون له أرأيت سكوتك بعد الركوع بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع ماذا تقول؟ لكن لا يوجد شيء من هذا إطلاقا. فعلى الرغم من أنه الأصل أنه لو وقعت سكتة طويلة تلفت الأنظار أن الدواعي تتوفر لنقل هذه السكتة، مع أنه لم تنقل، فقياسا على سكتتي عليه السلام بعد تكبيرة الإحرام نقول أن هذا دليل أنه عليه السلام ما كان يسكت هذه السكتة الطويلة. خلاصة أنه السؤال نظري ما هو عملي، إلا في حالة إذا ابتلينا بإمام يرى أن هذه السكتة مشروعة، حينئذ نحن نهتبدها فرصة ونقرأ الفاتحة، وليتهم إذ سكتوا سكتوا سكتة طويلة بحيث يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة بتمامها، لكن ما أذكر أبدا أنني تمكنت من قراءة الفاتحة بتمامها. فإذا هم يسكتون ولا يسكتون، يعني يوم واحد سأدارنا الفاتحة وقال ادخل والله ادخل اعذر بالفاق قل اعذر بالناس بعد هو في الجهلية الفجر يعني اذا نقرأ كما سوى عجيب لا فرق كثير